أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين

ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه ولئن صابكم فضل من الله ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه ولئن صابكم فضل من الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل فليقاتل في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسيقتل

الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا كتبت علينا القتال وقالوا ربنا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عند تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عند الله

طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله ويقولون الله ويقولون الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله ويقولون الله ويقولون الله قولوا صدق الله.